بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس: يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. قوله: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، دل على أن العبد يسمي على كل حال، ويستفاد من هذا جواز التسمية على طهارة وعلى غير طهارة. قال: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال: حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد بن قرط عن منصور وهو منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما: يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهذا يبين قرب الشيطان من ابن آدم وسعايته في إفساد حياته ومعاشه ودنياه وأخرى. ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو يسعى في إفساد حياة ابن آدم بكل صورة من الصور، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، وهو قابع على خيشوم ابن آدم. ومن ثم كان من السنة إذا قام العبد من النوم أن يستنشق ثلاثة، وهو أيضا يبلغ من العبد مبلغا، فعند دخول الخلاء يتلبسه ويؤذيه ويضره. ولذلك وجب على العبد وهو داخل الخلاء أن يقول حفظا لنفسه، أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج يقول: غفرانك. كذلك يأتيه حال نومه إن أراد أن يقوم من الليل، كما في الحديث: يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد. فكل هذا يعني إمعانا في إيذاء بني آدم. أيضا يشارك في الولد، فهو إذا جاء العبد ليطأ امرأته ولم يسمي الله عز وجل وطئها معه والعياذ بالله. فلذلك وجب على العبد أن يسمي حال الوقاع إلى آخره. فأيضا ممكن يتلبس الولد ويؤذيه، فكل هذه صور من أذية الشيطان التي يجب على العبد أن يكون على دراية بها. قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره، أي لم يضر الولد الشيطان. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه. قال البخاري رحمه الله: باب ما يقول عند الخلاء. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تبعه ابن عرعرة عن شعبة، وقال غندر عن شعبة: إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد: إذا دخل، وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. قوله: باب ما يقول عند دخول الخلاء أو عند الخلاء. قال: حدثنا آدم أي ابن أبي إياس قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام، وكان ابن مهدي يقول: حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام عن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، والخلاء يعبر به عن المكان الفارغ البعيد، ويكنى بهذا عن الغائط والتخلي وقضاء الحاجة. كل هذا طبعا طريقة فيها من الأدب والتعامل مع هذا الأمر. قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث هم ذكور الشياطين، والخبائث إناثها. قال تبعه ابن عرعرة عن شعبة، وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. قال البخاري رحمه الله: باب وضع الماء عند الخلاء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال: من وضع هذا؟ فأخبر، فقال: اللهم فقهه في الدين. قوله باب وضع الماء عند الخلاء، والمكان الذي يتخلى فيه الإنسان أين يوضع عنده الماء؟ فإذا وضع داخل المكان، مثلا لما يدخل واحد يضع له الماء ربما يتضرر به وربما يصيبه من النجاسة، ووضع مكان في مكان بعيد ربما خرج وتضرر بالخروج وأصابه ما أصابه، فأين يوضع هذا الماء؟ فكان ابن عباس عنده من الفقه ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له هذا الدعاء بالفقه في الدين. قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، وقلنا وضع الوضوء قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما هجم عليه ودخل وضعه فهذا يكون فيه أذية وربما يتكشف النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان بعيدا ربما تضرر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى أخذه، فضعه في مكان دون أن يرى هو النبي صلى الله عليه وسلم ودون أن يكون بعيدا، فكان هذا في متناول وقريب من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأل من الذي فعل هذا، من وضع هذا، فأخبر، فقال: اللهم فقهه في الدين، أنه أصابه الفقه، أنه قاس المسألة والمصلحة فعند ذلك وصل إلى الصواب. والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي في الكبرى. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهرا، شرقوا أو غربوا. قوله لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه، وهذه مسألة خلافية عظيمة ربما وقع فيها الخلاف على ثمانية أقوال، ساق منها النووي ستة وأتم الحافظ ابن حجر اثنين، والخلاصة أن الإنسان يتجنب استقبال القبلة في البول أو الغائط، سنستقبل لا يستقبل القبلة، يحاول هو إما يعني ينظر الطريق الذي يكون بعيدا عن القبلة، إما أن يكون شمال أو جنوب، ده في مصر، أو شرق أو غرب، شمال أو جنوب أو شرق أو غرب، لكن اتجاه القبلة طبعا يتجنب هذا. طبعا أراد البخاري أن يبين أنه يتعلق بالفضاء، أما ما كان في البنيان فيجوز. قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط، والغائط هو الخلاء، هو مكان قضاء الحاجة، فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهرا، شرقوا أو غربوا. هذا كان الكلام فين بقى؟ في المدينة، يا شرق يا إيه يا غرب، لأنه لو اتجه للشمال أو الجنوب سيكون مستقبل أو مستدبر، أما هنا في مصر فالتشريق والتغريب والشمال والجنوب لا حرج، هذا في الشمال، لكن لو هناك قريب من القبلة فلا يجوز التشريق ولا التغريب. رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال البخاري رحمه الله: باب من تبرز على لبنتين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجتي، وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. قول: باب من تبرز على لبنتين، أي على قالبين من الطوب حتى هن أبعد من الرذاذ والإذاء، وأيضا دلالة على وجود هذا في البيت. وكان معلوم أن العرب لا يتخلون في البيوت، كان إذا أرادهم الخلاء خرج في الفيافي والقفار بعيدا، وهم يعتبرون أن هذا مأوى للشياطين إلى آخره. فعلا يعني الآن وجدنا على النقيض تماما، يعني كانوا إذا أرادوا الخلاء ذهبوا إلى الأماكن المعيدة جدا، وظل في صدر الإسلام هذا الأمر موجود. ونجد الآن أصبح أفضل مكان في البيت هو الحمام، يعني الآن أصبح يعني فيه الشيطان وصل بالعباد إن أغلى بقعة في الشقة هو يكون الحمام، فيه مش عارف السيراميك نوع إيه، والحمام شكله يعني يعتبر يعني مكيف من جميع الجوانب، حتى إن بعض الناس لا يتلذذ بقراءة الجرائد ولا شرب القهوة إلا في الحمام والعياذ بالله. سمعت هذا من كثير من الناس والله أعلم. فأصبح يعني أسوأ مكان في هو مكان الشيطان. وأيضا طبعا في الحديث إن المفروض الإنسان يغلق الأبواب إلى آخره، يعني ربما تغلق جميع أضواء الشقة إلا الحمام عشان يكون في شيء من الزهوي وهكذا. فهذا أمر عظيم. فالعرب كانوا يخرجون بعيدا، ثم أذن لهم بالبيوت في الحمام، لكن كما قلنا بالشروط إن كيف تدخل وكيف تخرج، ويغلق الأبواب لأن هذا موطن ومكان للشياطين والعياذ بالله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك هو ابن أنس عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. وقلنا هذا يكون فين؟ في المدينة. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين. طبعا لم يفعل هذا ابن عمر عن تعمد، إنما وصعد على البيت فلمح وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تفوته الفرصة إن هو يعقل كيف كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويتخلى في هذا الموضع. والحافظ ابن حجر أجاب على أن هذا كان راه من ظهري، إذ لو راه من وجهه يعني لما كان رأى شيء، فقيل راه من الخلف، فيعني تبين أنه كان يتجه إلى بيت المقدس. وقال أي لهذا القائل الذي نهى عن الاستقبال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. طب إيه علة هذا بالحديث؟ ها ما لما أدخل يعني أدخل هذه الجملة في الحديث؟ العلة أن ابن عمر أراد أن يبين لهذا الرجل أنه لا يعرف السنة وأنه جاهل بالسنة، فالذين يصلون على أوراكهم الذي يفعل هكذا ويضم وينضم يخالف بها السنة لا يجافي ولا يصلي الصلاة الصحيحة، فكان يقول له: لعلك من الذين يحسنون متابعة السنة، لأن طبعا الذي يتبع السنة يتحرى الصواب ويصل إلى الحق. قال: فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض، يعني يلتصق ويكون قريب من الأرض ويضم أعضاءه إليه. والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب خروج النساء إلى البراز. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمع زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. قال حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام يعني البراز. قوله باب خروج النساء إلى البراز، والبراز اللي هو المكان المرتفع أيضا يكن به عن أماكن التخلي. وكان النساء يخرجن من الليل، يعني المرأة تظل محبوسة لا تقضي حاجتها إلا عند الليل. قال حدثنا يحيى بن بكير وهو المصري قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد الفهمي فقيه وإمام المصريين قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عروة وهو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، والمناصع إلى المكان الفسيح البعيد الذي يكون في الخلاء، وهو صعيد أفيح يعني مكان يعني يعتبر فيه تراب. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، يعني لا يخرجن يتخلين في الخارج، يعني يكون لهن مكان في البيت. احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، لأن ما كان في أمر بهذا، والخروج هذا كان لضرورة واضطرار. فخرجت سودة بنت زمع رضي الله عنها وهي ثاني امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها. فلما ماتت خديجة استوحش النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءته زوجة عثمان ابن مضعون وقالت يا رسول الله أراك استوحشت بعد خديجة. قال نعم. فغابت ثم قالت له رأيت لك ثنتان ثيب وبكر. فقال من الثيب؟ قالت سودة. قال ومن البكر؟ قالت بنت أبي بكر الصديق. وكانت بنت أبي بكر قد خطبها العاص بن وائل لابنه، وكان في عدة، يعني في كلام بين أبي بكر وبين العاص ابن وائل على عائشة رضي الله عنها، كان عمرها وقتها 6 سنوات. فهنا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة وكان عمرها قرابة 50 من العمر. وأما عائشة رضي الله عنها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر فقال دعني حتى أسلها أو أسل نفسي من العاص ابن وائل، لأن خشي أن يكون وعد، وكان العاص مشركا. فعند ذلك بعدها أبو بكر لما كلم العاص قالت أم الولد ولا تجتمعوا مع سقف ابني في مكان واحد، لأنه طبعا أبو بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان رأس من رؤوس الشرك. فخرج بها أبو بكر، يعني انسل الأمر وانقطعت الصلة بين العاص بن وائل، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم خطبها، ثم ظلت 3 سنوات ثم تزوجها بعد ذلك. فكانت سودة هي الزوجة رقم كم؟ الثانية بعد موت خديجة رضي الله عنها. خرجت زوجة، فخرجت سودة بنت زمع زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، يعني فيها تمييز مميزة. فنداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، يعني طبعا حتى تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عرفت، فينزل في هذا أمر غيرة من عمر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الأمر كان من عمر غيرة من أجل أن تحجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب موافقة لعمر رضي الله عنه. والحديث رواه البخاري ومسلم.

أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. والحديث طبعا كسابقه يعني يدل على استعمال الماء وجواز هذا وأنه أطيب وأنقى. قال البخاري رحمه الله تعالى باب حمل العنازة مع الماء في الاستنجاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تبعه النضر وشاذان عن شعبة. العنزة عصا عليها زج. قوله باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. والعنزة عبارة عن عصا لها تقويس منين؟ من أعلى، ويحملها حتى يضع عليها ويحمل عليها الماء. قال حدثنا محمد ابن بشار وهو بندار. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن عطاء ابن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة، يعني وعاء فيه ماء وعصا يحمل عليها هذا الإناء، يستنجي بالماء. تبعه النضر وشاذان ابن الأسود عن شعبة والعنزة هي عصا عليها زج. قال البخاري رحمه الله تعالى باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. هنا انتقل إلى كيفية الاستنجاء، وهنا ينهى عن استعمال اليمين في هذا، إنما اليمين للأخذ والإعطاء والأكل والشرب، أما اليسار فهي لهذا الأمر الاستنجاء وغيره. وهنا النهي للتحريم. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وهو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. والمقصود بالتنفس إنه إيه؟ يأخذ يشرب ولا يخرج النفس خارج، يشرب ثم إيه؟ يكركر ويخرج نفسه في الإناء. و يعني هذا يحمل على أن الإنسان لو شرب مرة واحدة بلا تنفس هل هذا يضر؟ لا يضر، يعني لو اشترط أن يشرب 3 مرات. إنما إذا كان النفس ينقطع فإنه يفصل بين الشربة والشربة بخروج الإيه؟ النفس خارج حتى لا يتنفس داخل الآلاء. وقالوا هناك علل في هذا، منها أن النفس نفسه في مرض فربما يعني يضر هذا الماء، وربما وده الغالب يتأذى غيره من الشرب. لما تلاقي واحد بيشرب فطبعا وهكذا يتنفس في الإناء فيصعب عليك أنك تشرب إيه بعدهم. وذلك أيضا يستحب الشرب في أوان مفتوحة، أوان مفتوحة، أن البعض يشرب بالإزازة اللي هي الضيقة دي ويشرب والتاني إيه كركر وراه، طبعا دي بتحبس النفس. أو الإناء المغلق كقربة أو غيره، يعني يكون الإيه المكان مفتوح من أجل أن الإنسان يتطلع على الإناء فيشرب منه. وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، وهذا أيضا حرام. إنما إذا أراد الاستنجاء لابد أن يكون باليسار. ولا تمسح بيمينه، أيضا ولا يمسح بيمينه. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، بمعنى رواه الستة. ونكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.